أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذوي الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الإنسان بيعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وبأفعاله، وربنا سبحانه وتعالى لا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يعني أنت أبدا مش تعرف تعرف على ربنا إلا بالقدر اللي ربنا أذن لك أنك تعرف عليه، مش عارف تذكر ربنا إلا بالقدر اللي ربنا سبحانه وتعالى أذن لك أنك أنت تذكره بيه. وذكر الله شرف، وكل ما الإنسان بيتعرف على الله أكتر كل ما الإنسان بيحب ربنا أكتر. الله الإله الأوحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من أسماء الله سبحانه وتعالى اسم العفو. يعني العفو يعني إيه؟ الله العفو، يعفو عن العباد ولا يعفو عن السيئات؟ يعفو عن العباد ولا يعفو عن السيئات. يقولوا في لغة العرب العفو يعني الفضل. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. يعني بيقولوا احنا نطلع عني فلوس، قال له مش لازم نطلع اصل الفلوس، طلع زيادة. يعني انت استعمل الفلوس واللي باقي منها زيادة انفقه. فيقولوا ان العفو في اللغة الفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم اني اسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة. يعني يا رب اريد فضلك واريد ان تعطيني العافية. او قالوا العفو زي ما هو قال انه عفى الاثر. يعني واحد ماشي في صحراء واثار اقدامه بتعلم في الرمل، وجات ريح محت الاثار فالاثر ده راح، فيقولوا عفى الاثر ومنها محو السيئات. وفي فرق بين ستر السيئة ومحو السيئة. ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتبع السيئة الحسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. لو أنت عملت موقف سيء في واحد وبعدين أنت عايز العلاقة بينك وبينه ترجع، يعني أنت صاحبك وأنت خذلته في موقف كان مفروض أن هو منتظر منك أنك تقف جنبه في موقف معين وانت اتنادلت معاه او خنته، فالعلاقة دي متوترة مش ممكن ترجع الوقت. فيقول لك عشان انت العلاقة دي ترجع محتاج انك انت تعمل ايه؟ تعمل موقف كويس، ان انت في موقف تاني هو كان محتاجك فيه فانت وقفت جنبه، فلما وقفت جنبه بدأ هو يفكر ان احنا ممكن نبقى اصحاب تاني. فيقول لك اتبع السيئة الحسنة تمحوها. لو انت بعد ما عملت معاه موقف سيء رحت قلت له معلش حقك عليا، ممكن الموضوع بالنسبه له يفضل شايل في نفسه. اما الموقف الحسن هو اللي بيمحو الموقف السيء. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتبع السيئه الحسنه تمحوها. فقالوا من معاني العفو محو السيئه. يقولوا محوها منين؟ ان السيئه المعصيه لازم لها عقوبة. احنا قلنا من قوانين المعاصي او من قوانين معاملة الله ان ربنا عدل، فاللي بيعمل حاجة لازم هيلاقيها. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، من يعمل سوءا يجزى به. المعصية ان ربنا امر بحاجة وانت عملت عكسها. ولما بيكون حد بيحكم مكان وانت بتكسر القانون اللي هو حطه هتنال العقوبة. والله سبحانه وتعالى مش بيحكم مكان، الله بيحكم كل شيء. الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فلما ربنا يأمر بحاجة وانت تعمل عكسها لازم تتعاقب. يعني ربنا قال لي ابليس اسجد، ابليس ما سجدش اتخلد في جهنم. هو ده مقتضى العمل، انت عملت حاجة تحملها من يعمل سوءا يجزى به. اللي ابليس عمله ما كانش اسمه سيئه، كان اسمه معصيه، لما تعاقب بقى اسمه سيئه. السيئه يعني حاجه بتسوءك، يعني هتزعل، يعني انت عملت حاجه والحاجه دي انت هتزعل منها، فده بيسوءك. كل ذنب عليه عقوبه، العقوبه دي عقوبه في الدنيا وعقوبه في الاخره. العقوبه في الدنيا ان انت بتحس ان انت صدرك ضيق، اما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، ده بييسر للمعصيه، بيوسل للنار. يعني في واحد الدين بالنسبه له سهل، يلا نصلي، يلا يلا نكره كان، يلا. في واحد الدين بالنسبه له صعب قوي، اللي هو تعالى نصلي، ياه هتحس ان في طقوس كتير قوي، في حواجز كتير قوي محتاجه تخطاها عشان يمسك المصحف، في مراحل كتير قوي ممكن يعيشها عشان يعرف يشكر ربنا. وفي واحد على الندهة. والناس بقى في الدنيا العكس، في ناس العكس، في ناس بالنسبة لها سهل قوي الطاعة، يعني المعصية ميسرة لناس ومصعبة على ناس، والطاعة ميسرة لناس ومصعبة على ناس. كل ذنب او كل فعل من افعال الانسان لابد يكون له عاقبة، العاقبة ديت في الدنيا والاخرة. عبادة الله نافعة، اي عبادة انت بتعملها لازم هتنفعك، هتنفعك في الدنيا وتنفعك في الاخرة، ومعصية الله مضرة في الدنيا وفي الاخرة. فلما يقولوا يعني ايه الله يعفو، او يعني ايه عفى عن معصية، يعفو عن السيئات، يقولوا يعني يمحوها. يمحوها يعني المعصية دي بتتكتب في سجل، انت بتراقب، ففي ملك يمين وملك شمال، لو انت عملت طاعة ملك اليمين يكتب وملك الشمال يسكت، لو انت عملت معصية الملائكة منظمة، يعني كل سجل لوحده، مش سجل طاعة معصية معصية طاعة طاعة في معصية في معصية في طاعة، لا لا، الطاعة بتتكتب في سجل والمعاصي بتتكتب في سجل. ملك السيئات معاه سجلك، نظر حرام، كلم حرام، سمع حرام، قال حرام، معاك بقى ايه عمرك من اول ما انت كلفت وانت ماشي وهو بيكتب. المعاصي كتير، فلما يقولوا يعفو عن السيئات يعني يمحو اثار السيئه، او يمحو السيئه نفسها، يمحو السيئه نفسها يعني السيئه دي ما عادش لها عقوبه في الاخره. او يقولوا عفا عن الشخص، يقولوا العفو خاص بالاشخاص والمغفره خاصه بالسيئات. العفو عن الشخص ده يعني الشخص ده خد عقوبه، الراجل ده اتحكم عليه بخمسين سنه نار، وده اتحكم عليه بالاعدام، وده اتحكم عليه ان هو يخلد في النار، وده اتحكم عليه ان هو يقعد 20 سنه بس. عقوبات، واحنا اتكلمنا قبل كده ان قلنا في ذنوب لها عقوبات انيه، يعني العقوبه بتتكتب على طول لان ده ذنب كبير. النبي عصام بيقول اجتنبوا السبع الموبقات، الذنوب درجات، يعني مش كلها زي بعض، في ذنب اسمه كبيرة، وفي ذنب اسمه صغيرة، وفي ذنب اسمه لمم، يعني مش كل الذنوب هي ذنوب وخلاص، لا لا، الذنوب لها مقادير والعقوبات على قدر هذه المقادير. ففي ذنب انت هتعمله لازم هتتعاقب عليه، مش هيعدي، ده لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ده مش هيعدي. انت متكبر لازم تعاقب على الكبر ده. اليمين الغموس، واحد بيقول له احلف بالله، قال له والله العظيم ما حصل، وهو كذاب، يقول لك ده يمين لازم هتعدي على النار فيه. ظلم الناس، رجال معهم اسناب كاسناب البكر يضربون بها وجوه الناس، واحد بيضرب الناس ظالم. التبرج، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، صنفان من اهل النار لم ارهما، دي معصيه كده لازم تعدي على عقوبة نارية. فالإنسان طول حياته بيعمل ذنوب وذنب جنب ذنب جنب ذنب جنب ذنب، الصغائر بتتجمع بتعمل عقوبة، وساعات بيبقى في كبائر هي نفسها لها عقوبات على بعضها كده. فالإنسان لما بتحيط به ذنوبه بييأس، يقول لك من عقوبات المعصية اليأس، من عقوبات المعصية الإحباط، إن يقول لك أنا محبط. محبط من إيه؟ يحبط من نفسي، أنا حاسس إن أنا ما فيش فيه أمل، ودي عقوبة على المعصية. عشان كده ربنا قال كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يقولوا اللي بيقنط إما من نفسي وإما من ربه، فربنا قال لهم لا تقنط لا من نفسك ولا من ربك، فرحمة الله واسعة. يعني وليه قال الذين أسرفوا على أنفسهم؟ لأن مع كل ذنب كل ما مساحت الياس بتزداد. إن الله يغفر الذنوب جميعا، يقولوا مغفرة الذنوب سترها، بس عادي انت ممكن تؤنب عليها. عشان كده يقولوا العفو هنا مختلف عن المغفرة، ان والعفو مختلف عن الصفح، فمن عفى واصلح فاعفوا واصفحوا وليعفوا وليصفحوا. يقولك الصفح ده ترك التأنيب، صفحة الوجه ربنا بيقول فاصفح الصفح الجميل، وكون متخانق مع حد وزعلان منه وبعدين تقابله تقوم انت ايه متنح له كده، فربنا بيقول لك ايه لا تصعي خدك للناس، ما تنحش. وما اعمل ايه؟ اتعامل معاه فاصفح الصفح الجميل، يعني اعطيه صفحة وجه مبتسمة، ما تستعليش عليه بنظرتك مع ان هو غلطان، بس هو امرك انك انت تتعامل معه بصفحة وجه مبتسمة، يعني تقابله مقابلة حلوة. فيقولوا الصفح ترك التأنيب، العفو عفو عن العقوبة، المغفرة مغفرة الذنب، يعني الذنب ده انت ممكن يستر عنك فانت تنساه بس مكتوب، وتتعامل بقى كأنك انت ما اذنبتش وانت طاير، وتفاجأ ان انت تيجي يوم القيامة الذنب مكتوب. هو ربنا سبحانه وتعالى ستره هو عنك عشان تعرف تكمل الحياة، لكن العقوبة موجودة. واحيانا يغفره، قال سترتها عليك في الدنيا واغفرها لك، لان سترتها يعني ما بينتها لكش، ما حسيتش بيها، ما تعقبتش عليها عقوبة تمنعك انك تكمل في الدين. لان في احيانا عقوبات عرف أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه، يعني في عقوبة أحيانا أن ربنا يكتب عليه أن هو يبقى منافق إلى يوم القيامة، يعني في ذنب عقوبته النفاق في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، يعني راجل عنده شك في الدين، فربنا سبحانه وتعالى جعل عقوبة هذا الشك شك أكبر منه، فهو اتعاقب عقوبة قلبية مانعة ان هو يتوب. هنا بقى تفهم اسم الله العفو، ان العفو الذي يعطيك الفضل الدائم هو عفو في ذاته، يعني انت مش بتتبع السيئة الحسنة فيعفو، انما هو عفو لانه يحب العفو فيعفو عن العقوبات التي قدرت. فلان محكوم عليه بكم سنة، عد بقى على السيئات، وبعدين فجأة يجي له عفو، يقول لك ده الراجل ده كان محكوم عليه بالإعدام وجاله عفو رئاسي فطلعوه. النبي عصام يقول وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، يبقى العفو عن الايه؟ عن العقوبة. فيقول له هو العقوبة خلاص صدر الأمر بالعقوبة، بس هي مسألة وقت. عارف لله سنن لا تحابي احد، سيدنا موسى لما فرعون طغى وتجبر عليه دعا عليه، وانا عايز اقول لكم ان قلما تجد نبي دعا على قومه، يعني الانبياء اوسع الناس صدرا، نفسيات جبارة. لما تقعد تفكر كده في نفسيات الانبياء، نفسيات مليئة بالخير عندها قدرة تحمل وحلم غير عادي، عندها حسن خلق فوق الطاقة. سيدنا موسى قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ده ايه الدعوة دي؟ بقول له يا رب في عم يأمن. عارف انت ايه؟ يروح ان شاء الله ما امنت يا اخي. فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ربنا قال قد أجيبت دعوتكما. قال له خلاص دعوتك استجيبت، بس هي ما استجيبتش هتحقق الوقت، ده لسه هيقعد ايه سنن. قال له يا رب عايز ولد. قال له خلاص أجيبت دعوتك، بس لازم الست تحمل 9 شهور. سيدنا زكريا لما قال له هب لي من لدنك وليا، هو الأمر خلاص الدعوة أجيبت وتحققت، لكن لله سنن لا تحابي أحد. فالعقوبة نزلت خلاص، اتكتب عقوبة وهيشوفها هيشوفها. ثم بقى لما تعرف ان الله هو العفو تطمع ان هو يعفو عن العقوبات السابقة، والعقوبات لا تكون الا بمعاصي سابقة. فالعبد عمل معصية والمعصية دي استوجبت عقوبة، وبعدين العبد ايقن بالهلاك، وبعدين نبع صلى الله عليه يفتح لك باب ويقول لك ايه خبالك انت بتعود اله يحب العفو. هو من في ذاته يحب العفو، هو يحب إكرام العباد. الله عفو يحب العفو. المؤمن عائشة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام تقول له ليلة القدر اللي ربنا سبحانه وتعالى أذن فيها بتغيير العالم، اللي هو القرآن نزل. القرآن ده يا جماعة يعني أكبر نعمة في تاريخ البشرية، إن ربنا سبحانه وتعالى نزل الكتاب هدى. عارف لما تبقى ماشي في الصحراء والدنيا ظلمة ومش عارف أنهي طريق هتمشي، في أنهي طريق وما فيش لا نت ولا مواصلات ولا انت معاك اي حاجة تدلك على طريق، وفجأة تلاقي نور، وفجأة تلاقي حاجة توديك تعرفك انت رايح فين. فانت كده بيقولك ايه، انا عرفت طريقي فين، انا هديت الى طريق. يقول شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس، ناس تايهة، ناس عايشة في ظلام، فجأة يجي النور وفجأة يتعرف الطريق. وبينات من الهدى والفرقان، ان القرآن نزل هدى، نزل روح. واحد ميت وانت قاعد تعمله انعاش قلبي وما فيش اي حاجة بتأثر فيه، وفجأة دبت فيه روح. ده كانت قاعد يشتغلوا عليه CPR لما مات، يعني لما الدكتور نفسه مات. وبعدين ايه وخلاص وعدين يبص على الشاشة كده، وفجأة الراجل دبت فيه روح. قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. إن القلب بعد ما مات ما عادش فيه أمل، ما عادش بيتأثر. عارف إذا مر على الآيات، آية في السماوات آية في الأرض، يمرون علي وهم عنها معرضون ولا كأنه شاف أي حاجة. فلان مات، فلان عاش، هو نفسه جاله بلاء، جاله مصيبة، ولا شايف اي حاجة، اعمى. يعني يمر على الايات يخر عليها اصم اعمى، حسب ان لا تكون فتنة فعموا وصموا. يقول لك يا عم الموضوع يأثر في يعني، ان شاء الله ما تقلقش انت، بس لما بقى اروح هناك بظبط الموضوع. وقت الله يعين الله اعمى مش شايف، حسب ولا تكون فتنة، حسب فاكر الموضوع يعني ايه، هياخد له منه يدخلوه يلا بص اعمل كده تاني. ما يعرفش ان الحساب يقول له تعالى بس تعالى بص انت كنت بتعمل ايه، هيوقفوه 50,000 سنة. ده مش هيتعاقب 50,000 سنة بس يوقف كده، انت عملت دي ولا عملتهاش؟ طب بص كده تاني، عملتها ولا عملتهاش؟ بص كده تاني قدام الناس كلها. يعني ده مش عقاب، ده حساب. لسه بعد كده في العقاب بقى، هيقف 50,000 سنة واقف، رايح اللي راح واللي جاي بيتفرج عليه، هو تعالى ده افعالك ولا مش افعالك؟ 50,000 سنة هيعيش، 100 سنة يتحاسب فيهم في 50,000 سنة على نظرة نظرة وكلمة كلمة وملين ملين. كل حاجة انت عملتها في الحياة بتتحاسب، والله اسرع الحاسبين. هتقول لي هتتحاسب ازاي؟ يعني الحساب هيكون السمع لوحده والبصر لوحده والعقل لوحده والنوايا لوحدها؟ ما تقلقش ما تقلقش على الموضوع ده خالص. 50,000 سنة واحد واقف امام العالم، وبعدين لسه في عقاب بقى، والعقاب يا جنة يا خلود في الجنة يا نار خلود في النار، يا في النص واحد يخش النار شوية وبقى يطلع ايه يكمل على الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من النار. الله عفو يحب العفو. أمي عائشة تقول له يا رسول الله قل لي الليلة اللي ربنا بيحبها وبيحب بيحب ان هو يتفضل العباد فيها، ليلة القدر. اقول انا ايه؟ اسأل ربنا اقول له ايه؟ اقول له يا رب اسألك حبك، اسألك تقواك، اسألك الهدى، اسألك التقى، اسألك خشيتك، اسألك الهداية. الا اقول له يا رب انت عفو اعفو عني، يا رب انت بتحب العفو، عفو يعفو ويحب العفو، يعني مش عفو هو بيعفو لما انت تروح له، لا لا هو بيحب العفو سبحانه وتعالى. اللهم انك عفو انت تحب العفو فاعفو عنا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كل يوم يقول اللهم اني اسألك العفو والعافية، كل يوم في الصبح وبالليل. وربنا سبحانه وتعالى امر الناس بالعفو. عارفين اكتر حاجة بتضيع الدين ايه؟ ايه اكتر معصية ممكن تضيع لك دينك؟ تحلق الدين. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الا ادلكم على ما هو خير لكم من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قال لهم اقول لكم على حاجة احسن من الصلاة والصيام والصدقة، طبعا ده في النوافل. فقال اصلاح ذات البين. لما تبقى زعلان من حد اعفو، اعفو يعفو الله عنك. هتقول لي ده انت عارفش عمل فيه ايه، ما بقول لك يعني انت عملت ايه في حق ربنا. اعفو يعفو الله عنك. قال اصلاح ذات البين، ده درجته اعلى من درجة الصلاة والصيام والصدقة النافلة. قال وفساد ذات البين انها الحالقة، لا اقول تحلق الشعر انما تحلق الدين. عارف لما تجيب موس وتقرر انك انت تحلق الشباب دولت كده، انا عصام بقول لك الدين مش بيتقص، يعني انت مش فساد ذات البين مش بيضيع جزء من الدين، ده بيضيع ايه؟ الدين كله. عشان كده اقول لك ما من حق من حقوق الادميين الا وندب الله فيه العفو حتى في الدماء. قال فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع معروف واداء غريب احسان، في القصاص، في الدم، في الاعراض. قال وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم، في الاموال. مفيش اي حق من حقوق الادميين الا ربنا بيقول لك اعفو اعفو اعفو احسن لك اعفو. ربنا بيحب العفو، اعفو وتقرب الى الله بالعفو. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول عن رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كم يعفو الرجل عن عبده؟ قال له لو انا عندي عبد اعفو عنه كم مره في اليوم؟ فنبي عليه سكت. فقال يا رسول الله كم يعفو رجل عن عبده؟ اعفو عنه كم يوم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ليعفو احدكم عن عبده 70 مرة في اليوم. قال له لو غلط اعفو عنه، طب لو غلط تاني اعفو عنه تاني، ما تعاقبوش يعني. انسان السيئه ديت مره واثنين وثلاثه لحد كام؟ لحد 70 مرة. بعد 70 مرة بقول بقى ايه؟ عايزين ناخد فيه قرار. هو في حد هيتحمل 70 مرة؟ عبد ايه ده؟ انت لو ابنك لو ابنك غلط مرتين ثلاثة ورا بعض في نفس الحاجة، مش عارف انت اكيد عارفين هتعملوا فيهم ايه، عشان على الغلابة ما بعرفش يرد. فتخيل ان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم على ان مساحة العفو في النفس البشرية محتاجة تبقى 70 مرة في العبد. ده مستوى المستويات الاخلاقية على مستوى البشر. فكيف بالله ان الانسان لما بيتعلق بربه العفو بيطمع فيما عند الله، ان العقوبات كلها يا جماعة ممكن تروح، ان عارفين ان النار لها 7 ابواب. عارفين ابواب النار اسمها ايه؟ طب عارفين ابواب الجنة؟ ابواب الجنة كام؟ 8. وكان ابواب النار ايه؟ يعني ابواب الجنة اكتر ولا ابواب الجنة النار؟ يعني فيها ابواب الجنة ادخلها ازاي؟ يعني لو وقفت في الساحة كده وفي باب اسمه كذا وباب اسمه كذا وباب اسمه كذا وباب اسمه كذا، انا ممكن ادخل بمزاجي كده. ايوه كله تعالى يا باب. انا دلوقتي راجل مسلم اهوت وطلبت معايا ادخل باب الصلاه، هدخل كده يعني اعدي كده يلا والله يا جماعه افتحوا كده عشان انا حاسس ان انا الدنيا زحمه في باب الصيام فانا داخل باب الصلاه. شوفوا بقى النبي عصام بيقول إيه؟ من انفق زوجين في سبيل الله، قال له عشان تدخل من باب من ابواب الجنه انت محتاج تعمل طاعه مرتين ثلاثه، مش تنفق مره، انت محتاج ايه؟ تبقى من اهل هذه الطاعه. طب انا هذه الطاعه دي اعملها مره، اقول لك لا لا انت محتاج تعملها فرض وتعملها ايه؟ نافله وتواظب عليها. يبقى انت الباب ده بابك. من انفق زوجين في سبيل الله دعي من باب الصدقه. طب لو زوج واحد؟ ما قالش زوج واحد. لكن قال لك انك بتعمل حاجه ايه؟ مره واثنين. فمن كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه، يبقى في باب اسمه الصلاه وباب اسمه صدقه. ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد. دول اربع ابواب النبي صلى الله عليه وسلم قالهم في حديث واحد. يبقى ابواب الجنه ثمانيه في اربعه النبي صلى الله عليه وسلم قالهم في حديث واحد صلى الله عليه وسلم. وفي باب ثاني اسمه باب بين الوالدين. طبعا انا عارف يعني ايه ان احنا الناس مقطعه باب الباب ده. ده اسمه باب بين الوالدين، هيدخل الجنه ده راجل كثير البر لاهله لابيه وامه. فده يدخل الجنه من باب بر الوالدين. طب بقيه ابواب الجنه؟ النبي عليه الصلاه والسلام ما قالهمش. ليه ما قالهمش؟ ليه ما فيش حديث كده الباب الاول الباب الثاني كل باب باسمه؟ ليه؟ عشان انت تنتهد بقى، عشان انت في مساحه اسمها مساحات التقوى. في مساحه من مساحه اسمها واحد يبحث ويطلب العلم ويجتهد ان هو يتقرب الى الله سبحانه وتعالى. طب وابواب النار؟ يبقى ابواب الجنه متسميه بالطاعات ومش اي طاعه، الطاعات الكبيره. ما هو الانسان بيعمل طاعات كتير بس في طاعات كبيره، اركان الاسلام، اعمده الدين. يقول لك المبدا ده قائم على اعمده، بدون العمود المبنى يسقط، لكن الحيطه عادي ممكن ندي الحيطه، النجفه عادي شيلها، التكييف هات تكييف تاني، لكن العمود هشيل عمود. فعملت الدين دي ابواب الجنه. طب وابواب النار؟ ابواب النار بتسميه على ايه؟ على دركات النار، مش متسميه على المعاصي. يعني ما فيش باب في النار اسمه باب الزنا. النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم على آخر الزمان أو على ظهور الفتن قال ودعاة على أبواب جهنم. يعني في ناس بتدعو الناس إلى درجة من درجات المعصية المستمرة، فيقول لك في درجة في النار اسمها سقر، فده اسمه باب. يبقى في واحد طالع كده من أرض المحشر بعد الحساب إلى إيه؟ إلى سقر مباشرة. وفي واحد طالع من النار من ارض المحشر الى جهنم. كل درجه من درجات العذاب بتسميها باسم باب. انما عصرنا لما بتكلم على عفو الله سبحانه وتعالى، انت متخيل ان واحد مكتوب ان هو يتحط في سكر شويه وتحط في جهنم شويه وتحط في سعير شويه ومكتوب عليه عقوبات؟ طب ما انا كده انا اوقن بالهلاك. فالنبي عصام يفتح لنا او ربنا يعلمنا ان هو اسمه العفو الذي يحب ان يعفو عن العباد. النبي عصام بيحكي عن مشهد من مشاهد القيامة، بيقول انه رجل يؤتى به يوم القيامة ليحاسب بين يديه، يتحاسب بينه وربنا، وبعدين تقول الملائكة يا رب ليس له طاعة، ما عندوش حسنة، ما عندوش حاجة تنجيه غير انه كان يعفو عن الديون. واحد يجي يقول له والله انا عليا ديون وانا مش معايا، تأخرني شوية، استلف منه 1000 وقال له هجيبها لك بعد سنة. السنة عدت والراجل بيقول له ايه؟ فلوسي. فراح له قال له صحيح انا مش هكذب عليك، انا مش معايا، فحاول تديني مهله شويه زياده او طلع عني، بدل ما تخليهم 1000 خليهم 600 وانا احاول اعملهم لك اقسطهم لك. فيقول له لا لا لا انا مش عايز منك حاجه خالص، فيعفو عنه. فيقول الله سبحانه وتعالى نحن احق بالعفو منه، اذهبوا بعبدي الى الجنه. فالعبد دخل الجنه بايه؟ بعفوه، ان اعفو يعفو الله عنك. هتقول لي العفو صعب، صعب ليه؟ لان النفس بتحب الانتقام، والنفس بتحب السأل، والنفس فيها قوة غضب وحقد شديدة، وتلك هذه الطاقة أو تغيير هذه الطاقة يحتاج إلى وقت. ودي من أكبر العبادات. يبقى احنا يا جماعة لما نعرف إن الله العفو، رقم واحد نطمع في عفوه، ومش هتعظمك ذنب بتقول لي ايه اصلا عملت كبائر. رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت رجل فعل الكبائر كلها؟ قال له لا انا بص يا رسول الله عملت كل حاجة، يعني يا ابني قتلت كل حاجة، سرقت كل حاجة، زنيت كل حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام يشوب ما قبله. قال وغدراتي؟ قال له ده انا غدار، ده انا ما فيش حد ما علمتش عليه. وفجراتي؟ ده انا فاجر. قال له انا عارف نفسي، يعني انا مش جاي اجاهر بالمعصيه، لكن انا عارف نفسي. قال وغدراتي وفجراتي؟ قال وغدراتك وفجراتك. ان الله يعفو، ان مهما كانت الذنوب ومهما كان الانسان بعيد الله يعفو. والله مش بس يعفو، الله يعفو ويحب العفو. ولو احنا قلنا ان العفو محو السيئات، انه ممكن الانسان يجي يوم القيامه تبدل سيئاته حسنات. ولو قلنا العفو معناه ترك العقوبه، انه مهما كانت الذنوب ممكن يجي يوم القيامه ما لاقيش عليها ولا عقوبه. ولو قلنا العفو هو الفضل، انه يفاجئ ان ربنا اعطاه لما رجع اليه اضعاف ما كان محروم منه قبل ان يعود الى الله. انه عفو، يحب العفو، يحب ان يتفضل على عباده. باقي ايه يا عبد؟ باقي ان العبد يتعرض لعفو الله. هتعرض لعبد العفو الله ازاي؟ يعني انا ازاي اتعرض للعفو؟ بعد الدعاء ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، ادعو وقول له اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، يا رب ما تعاقبنيش، يا رب ما تدخلنيش النار، يا رب ما تحطش اسمي في اسماء الناس اللي داخله النار، يا رب ما تفضحنيش على رؤوس الاشهاد يوم القيامه، اعفو عني يا رب، اعطيني اعفو عني. رقم اثنين، لما يكون حد جاي لك بيقول لك انا اسف اعفو عني، ولو ما جالكش قال لك انا اسف اجتهد انك كده تعفو عني. في ناس يا جماعه سيئه الخلق والله، لما تيجي تقول له حقك عليا لازم يعني عارف يعني لازم يندمك على اليوم اللي انت عشت فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الناس يقول لي والناس اربعه، منهم سريع الغضب بطيء الفيء، ومنهم بطيء الغضب سريع الفيء، ومنهم بطيء الغضب بطيء الفيء، ومنهم سريع الغضب سريع الفيء. يعني في واحد بيغضب بسرعه بس بيرجع بسرعه، وفي واحد بيغضب بطيء قوي وبيرجع بطيء قوي، ودول يعني ممكن يكون الطبع كده. اسواهم سريع الغضب بطيء الفيء، اللي هو في اي بينك وبينه اي حاجه تلاقي غضوب غضب لا منتهى له، وبعدين المشهد عدى والموقف عدى نتصالح بقى، عندك سنتين بقى نتكلم في الموضوع ده. اسواهم على الاطلاق، اسواهم خلقا. قال وافضلهم سريع الغضب، وافضلهم بطيء الغضب سريع الفيء. ان كل الناس بتغضب، قال لك احسن واحد فيهم اكثرهم حلما، اللي مش بسهوله تغضبه، وفي نفس الوقت لو جيت تقول له حقك عليا يقول لك ايه يا عم مفيش حاجه اصلا، يعفو سريع العفو. وفي واحد اعلى من كده هو بيعفو لوحده. شوف النبي عليه السلام وبها اختم، النبي عليه السلام قريش اذوه وشتموه وقالوا عليه ساحر وكاهن ومجنون وسبوا أصحابه وضربوا أصحابه وقتلوا بعضهم، وكان الذنب الصحابة قتلوا عليه إن هم أتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني أنت متخيل الناس بتنتقم من أصحابك فيك، ما كانش لهم أي ذنب غير إن هم بيسمعوا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك النبي عليه السلام يدعوهم إلى الله، ولما يتفتح قدامهم باب النبي عليه السلام يقول له ربنا يقول له ربنا يقول له لو أردت أن أهلك هؤلاء، يقول له عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. النبي عليه السلام مش شايف أصلا هم عملوا في إيه، هو عفى. ولما دخل النبي عليه السلام مكة عفى عن كل من أذاه وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. في ناس النبي عليه السلام ما عفاش عنه، قال لهم لو رأيتموه متعلقون بأستاذ الكعبة فاقتلوه. وبعدين جه منهم واحد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فالنبي عليه السلام قبل منه الإسلام، عفى عنه، عفى عنه. وهو اصلا قال لهم يا جماعه ده بالذات لو شفتوه جوه الجامع قتلوه، جوه الجامع جوه الكعبه لو شفتوه قاعد متعلم بستايل الكعبه كده ماسك في الستاره بتاعه الكعبه قتلوه. ليه؟ اذى النبي صلى الله عليه وسلم ايذاء شديد وحارب النبي صلى الله عليه وسلم حرب شديده، ومع ذلك بمجرد ان هو تعرض للنبي عليه السلام وقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له عفى عنه. فاحنا محتاجين يبقى عندنا شويه ايه، تعرض لعفو الله. ومع البشر احفظ هذه القاعده، اتبع السيئه الحسنه تمحوها. ان البشر يعفو عنك امتى؟ مش انك انت تقول له انا اسف، انما ان انت هتعمل ايه الموقف السيء هتقدمه قدامه موقف ايه حسن، يعني تقف مع موقف كويس، يعني تغضك عليه، تكرمه في موقف بعد الموقف اللي انت خذلته فيه. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنه. جزاكم الله خيرا.